لها الثاني. تقول قبل 10 سنوات في رمضان تذكر بأنها أفطرت بسبب الجماع. سؤالها يا شيخ الآن ماذا عليها وعلى زوجها؟ هو توفي رحمه الله. تقول هل تصوم عنه مثلا إذا كان عليهم صوم؟ هي تقول بأنها كانت جاهلة في الحكم. هي في الواقع الآن تعرف بأن نعم. الجماع في نهار رمضان نعم. للصائم هو في الواقع على كل حال يترتب عليه كفارة. نعم. أول يترتب عليه مجموعة أمور، أربعة أمور. نعم. أولا فساد ذلك اليوم، فساد صوم ذلك اليوم لابد من قضاء يوم بدله. نعم. الأمر الثاني الإمساك، ما يقول والله هذا اليوم الذي نعم. الآن فساد لابد عاد الآن أروح أكل وأشرب وكذا، لابد أن يمسك عن الأكل والشرب احتراما لحرمة رمضان. نعم. الأمر الثالث أن عليه أن يقضي صوما بدل ذلك اليوم. نعم. الذي ذا الأمر الرابع وهو الأهم كذلك هو الكفارة. نعم. وكفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. نعم. لابد على كل حال، وهي مبنية على الترتيب لا على التخيير. إذا كان قادر على على على رقبة فلو يصوم الدهر كله ما يكفي. نعم. إذا كان إنه غير قادر لم يجد رقبة فيصوم شهرين متتابعين، ولو أطعم 1,000,000 مسكين ما كفى، ما يعني ما نفع ولا اعتبر أدى الكفارة طالما أنه قادر على الصوم. فإن كان عاجزا على الصوم وعجزه لا يكون بالادعاء بل يكون بحقيقة الأمر، والله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة دعوة هل هي صحيحة أو غير صحيحة. فإذا كان عاجزا عن الصوم يطعم 60 مسكينا. نعم. هذا على كل حال. فنقول للأخت عليك أولا أن تصومي شهرين متتابعين عن ذلك اليوم الذي تم إفساده منكما. نعم. بالممارسة الجنسية. وفي نفس الأمر إن كانت لم تصم ذلك اليوم فعليها أن تقضي ذلك. نعم. اليوم الذي أفسدته، وعليها إطعام مسكين لقاء تأخير صومه لأنه جاء بعده رمضانات. نعم صحيح. لأنها ذكرت أنه منذ 10 سنوات. نعم. أو أنها كانت صغيرة أو شيء من هذا. وأما ما يتعلق بزوجها فإن على كل حال وجد من يصوم عنه هذه الكفارة، فجزى الله من يقوم بالصيام عنه من أوليائه خيرا، وإن لم يوجد فقد قدم إلى رب كريم رحيم، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. الحمد لله.